بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فصل. ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. فصل. تلزم الجمعة كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا أن الجمع بين الصلاتين اشترط له شروط، منها الموالاة، وذكره المؤلف رحمه الله في قوله: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. فالجمع إما يكون تقديما وإما أن يكون تأخيرا. فجمع التقديم يشترط له أولا الموالاة، الموالاة أن يوالي بين المجموعتين، بحيث إذا صلى الأولى صلى الثانية. والشرط الثاني من شروط أيضا الجمع النية، أن ينوي الجمع، يعني أن ينوي الجمع عند إرادته، فلو قدر مثلا أنه صلى ثم لم ينوي الجمع فإنه لا يصح. والشرط الثالث معلوم، وهو الترتيب، يعني يصلي الأولى ثم يصلي الثانية. جمع التأخير يشترط له أيضا، هذا يشترط ما تقدم من النية والترتيب. والشرط الثالث وجود العذر عند فراغه من الأولى ودخول وقت الثانية، وجود العذر، وجود العذر إلى دخول وقت الثانية. فإذا لم يوجد العذر إلى دخول الثانية فإنه لا يجوز الجمع. مثاله: إنسان صلى الظهر، إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر، دخل عليه وقت صلاة الظهر ونوى أن يجمع تأخيرا، ولكنه وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، ماذا يلزمه؟ هل يؤخر أو يصلي الظهر في وقتها؟ يقول يصلي الظهر في وقتها. مثال آخر: جاء حصل مطر عند قبيل قبل دخول وقت صلاة الظهر، حصل مطر، مطر غزير، فنوى الجمع تأخيرا، وبعد ساعة من دخول الوقت زال العذر، زال المطر، فهنا العذر لم يوجد إلى دخول وقت الثانية، لم يوجد إلى دخول وقت الثانية، وذلك لأن السبب الذي من أجله جمع وأراد أن يجمع قد زال. أفهمتم؟ إذن لابد في جمع التأخير من شروط: أولا نية الجمع، وهذا أمر لا بد منه، بحيث أنه إذا دخل عليه الوقت ينوي جمع التأخير. وجه ذلك أن الإنسان لا يجوز، لأنه إذا لم ينوي فمعنى ذلك أنه أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، فلا بد أن ينوي أنه يؤخر. والثاني أن يرتب بين المجموعتين، فيصلي الأولى ثم يصلي الثانية. والشرط الثالث وجود العذر أو بقاء العذر عند دخول وقت ماذا؟ وقت الثانية. هل تشترط الموالاة؟ الجواب: لا تشترط، لا يشترط الموالاة. فلو أنه جمع تأخير فصلى الأولى ثم حصل فاصل طويل ثم صلى الثانية، فإن ذلك لا يضر، فإن ذلك لا يضر. طيب، إذن هذه شروط الجمع، وهذه الشروط كما تقدم فيها خلاف. فمسألة النية في مسألة الجمع التقديم، مسألة النية ومسألة الموالاة فيها خلاف. فبعض أهل العلم رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يرى اشتراط النية ولا اشتراط الموالاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه. صلاة الخوف من الإعذار. المؤلف رحمه الله هنا في هذا الفصل أو في هذا الباب ذكر صلاة الإعذار، فذكر صلاة من؟ المسافر والمريض وهذا الثالث وهو الخوف. فالأعذار التي يعذر فالأعذار التي ذكر المؤلف هنا ثلاثة: المرض والسفر والخوف. فالخوف أحد الأعذار، والأعذار التي تختلف بها الصلاة كمية أو كيفية ثلاثة. الأعذار التي تختلف بها الصلاة كمية أو كيفية ثلاثة، وهي المرض والسفر والخوف. فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية، المرض يغير هيئة الصلاة كيفية، كذا ولا لا؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والسفر يغيرها كمية، صلاة المسافر ركعتان. والخوف يغيرها كيفية، وإن كان في سفر غيرها كيفية وكمية. أفهمتم؟ لقوله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذن الأعذار التي تغير الصلاة كمية وكيفية ثلاثة، ما هي؟ المرض والسفر والخوف. فالمرض يغير الصلاة كيفية. كيف كيفية؟ نقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، تغيرت الكيفية. والسفر يغير الصلاة كمية، فبدلا من أن يصلي أربعا يصلي ركعتين. والخوف نقول يغيرها كيفية، هذا هو الأصل، وقد يغيرها كمية فيما إذا إيش؟ فيما إذا كان مسافرا، لأنه حينئذ يستمع في حقه قصر الأفعال وقصر الهيئة، قصر الأفعال وقصر الهيئة. يقول المؤلف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف. صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، وذلك لأن الأصل وهو الصلاة أو الصلاة الخمس مشروع بغير خلاف، لكن هنا إيش؟ الصفة هي التي اختلفت. والخوف ضد الأمل، الخوف ضد الأمل. والمراد بقوله صلاة الخوف، المراد بذلك كيف تؤدى الصلاة في حال الخوف من العدو، يعني كيفية أداء الصلاة في حال الخوف، لا أن هناك صلاة تشرع بسبب الخوف. إذا نقول صلاة الكسوف، مفهوم ولا لا يا جماعة؟ صلاة الخوف المراد كيف تؤدى الصلاة في حال الخوف، وليس المراد بصلاة الخوف أن هناك صلاة جديدة تشرع حال الخوف، كما نقول صلاة الاستسقاء، طلب السقيا، صلاة الكسوف عند الكسوف. فإذا حصل مثلا أن خفنا من عدو نذهب نصلي، وش هذه الصلاة؟ يقول صلاة الخوف. لا، صلاة الخوف إيش المراد؟ كيف نصلي، هي الصلوات الخمس، لكن كيف تصلى في حال الخوف. وقد أنزل الله تبارك وتعالى مشروعية صلاة الخوف في السنة السادسة من الهجرة، وأول غزوة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع، في قول لبعض العلماء، والقول الراجح أن أول غزوة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هي غزوة عسفان، وكانت قبل خيبر، وأما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر. إذن صلاة الخوف نقول أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى فيها صلاة الخوف هي غزوة عسفان، وإن كان بعض الكثير من العلماء يرى أنها شرعت في غزوة ذات الرقاع. ومشروعية صلاة الخوف فيها فوائد عظيمة جليلة، منها أولا أن فيها تخفيفا من الله عز وجل على عباده ورحمة بهم، ومنها أيضا أن فيها تحصيل مصلحة الصلاة، أن فيها تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها، وفيها ومنها أيضا بيان عظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، بيان عظم الجهاد في سبيل الله وأهميته، حيث إنه سومح لأجله بالإخلال بكثير من أركان الصلاة كالفر والكر وترك استقبال القبلة وترك الركوع وترك السجود. فهمتم؟ نعم. وصلاة الخوف ذكرها الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقد صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف بصفات متعددة، ولهذا قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي صفة صحت عنه فإنها تصح. والصفات الواردة من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفة الخوف كثيرة، أوصلها بعضهم إلى نحو 15 صفة، 15 صفة، لكن في بعضها خلاف وفي بعض أحاديثها نظر، والذي يعني تدل عليه أدلة ويصح منها نحو 7 أو 8 صفات. وهذه الصفات التي وردت بها الأحاديث هل هي على سبيل التخيل بمعنى إن شاء صلى هذه الصفة أو صلى هذه الصفة، أو هي بحسب الحال؟ الجواب أنها بحسب الحال، هذه الصفات بحسب الحال، فليس الإنسان مخيرا إن شاء صلى هذه الصفة وإن شاء صلى هذه الصفة، بل يراعي أو يراعون الجماعة أو الجيش عند صلاة الخوف ما يناسب الحال. فالعدو إذا كان جهة القبلة هناك صفة، والعدو إذا كان عن يمين القبلة هناك صفة، وإذا كان خلفه هناك صفة. فهذه الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف إنما هي بحسب ماذا؟ بحسب الحال. صلاة الخوف قلنا وردت بصفة متنوعة، منها ما ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وهي ما دل عليها حديث صالح بن خوات. وصفتها أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يصلي معه، قسم يصلي معه، وقسم يقف وجه العدو. ثم الآن يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يصلي معه أو طائفة تصلي معه، وطائفة تكون عند وجه العدو، فيصلي بالطائفة الأولى الذين معه، يصلي بهم ركعة كاملة، فإذا قام إلى الركعة الثانية قضوا، الطائفة الذي معه صلوا ركعة لأنفسهم وسلموا، والإمام لا يزال قائما، فيصلون الركعة لأنفسهم يعني يأتون بركعة والإمام قائم، ثم يذهبون وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية بدل من الطائفة الأولى. إذا جاءوا وجدوا الإمام قائما، الإمام يقوم ينتظرهم، فيصلي بهم ركعة، يصلي بهم ركعة، فإذا جلس التشهد يقومون ويأتون بركعة ثم يجلسون، ويجلس ينتظرهم، ينتظرهم في التشهد ثم يسلم بهم. تبحث الصفة ولا لا؟ طيب، الصفة يصلي، يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه، صلي معه، وقسم يكون عند العدو. الطائفة الذين معه يصلي بهم ركعة، يكبر ويقرأ ويركع ويرفع ويسجد السجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية. إذا قام إلى الثانية هذه الطائفة تقضي الركعة، تصلي، تقوم. الآن هم قاموا مع الإمام، لما قام الإمام الثاني قاموا معه، فيقرؤون ويركعون ويسجدون ويسلمون. فإذا سلموا ذهبوا إلى وجه العدو. طيب، الطائفة التي كانت تحرس في الأولى في الأول تأتي وتصلي مع الإمام، تجد الإمام في على أي حال قائما ينتظرهم، يطيل القراءة ينتظرهم، فيدخلون معه، دخلوا معه، يركع يرفع يسجد السجدتين يجلس للتشهد. إذا جلس للتشهد هم لا يجلسون، يقومون، يأتون بماذا؟ بركعة، ثم ينتظرهم الإمام. يعني الإمام يعني إذا قام من السجدة الثانية هو يجلس للتشهد وهم يقومون، فيجلس للتشهد ينتظرهم، يعني ينتظرهم يصلون الركعة. فإذا جلسوا للتشهد وتشهدوا سلم بهم، سلم بهم. هذه الصفة هي التي ذكرت في الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. واضح؟ ثم قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. واضح ولا لا؟ طيب، هذه الصفة خالفت صلاة الأمن من وجوه متعددة. هذه الصفة خالفت صلاة الأمن من وجوه متعددة. الوجه الأول: انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه. فالطائفة الأولى انفردت عن الإمام قبل أن يسلم، والقاعدة أن المصلي ينفرد عن الإمام متى؟ بعد السلام. طيب، ثانيا أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، والأصل أن القضاء يكون بعد سلام الإمام المسبوق الآن، يقضي ما فاته متى؟ بعد سلام الإمام. هنا قضى ما فاته قبل سلام الإمام. ثالثا مما خالفت فيه صلاة الأمن تطويل الركعة الثانية، تطويل القيام في الركعة الثانية عن الركعة الأولى. والرابعة تطويل التشهد، تطويل التشهد. ننظر في هذه الأربع، ننظر في هذه الأربع التي خالفت فيها هذه الصفة صلاة الأمن. نقولنا الأول إيش؟ انفراد الطائفة الأولى، انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل السلام، قبل السلام. والثانية أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها قبل السلام، قبل سلام الإمام. والثالثة تطويل القيام الثانية، والرابع تطويل التشهد. والحقيقة عند التأمل تجد أن هذه الأمور التي ذكرناها وهي هذه الصفات أو هذه المسائل لها نظير في صلاة الأمن، لها نظير في صلاة الأمن. أما الأول وهو انفراد المأموم عن الإمام قبل سلامه فهذا جائز، جائز، وله نظير في صلاة الأمن، وله نظير في صلاة الأمن، وذلك في كل عذر طرأ للمأموم. فإذا طرأ على المأموم عذر فإنه يجوز له أن ينفرد عن عن الإمام، كما لو كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة، أو كان يسرع إسراعا يمنع من فعل الواجب، أو حصل للمأموم عذر هاجت معدته أو ما أشبه ذلك، فإن له أن ينفرد. فهمتم؟ ها؟ إذن لم تنفرد صلاة الخوف الواقع بهذا، يعني انفراد المأموم عن الإمام قبل سلامه هذا في صلاة الخوف واضح، نقول له نظير في صلاة الأمن، وذلك فيما إذا حصل عذر للمأموم يوجب أن ينفرد عن إمامه كتطويل الإمام وإسراعه وحصول عذر للمأموم نفسه من دوران في رأسه أو هاجت معدته أو نحو ذلك. إذن صلاة الخوف الواقع لم تخالف صلاة العمل. الثانية، مسألة الثانية، قضاء الطائفة الثانية قبل سلام الإمام، هذا في الواقع ليس له نظير، ليس له نظير في صلاة الأمن، بل الأصل أن المأموم أو أن المسبوق يقضي ما فاته بعد الإمام، بعد سلام الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الثالث، طيب نعم، الثالث إطالة الإمام القراءة في الركعة الثانية أطول من الأولى انتظارا للطائفة الثانية، نقول هذا له نظير، له نظير في صلاة الأمن، وهو قراءة سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، فالغاشية أطول من سبح والمنافقون أطول من الجمعة، كذا ولا لا؟ نعم أطول، تعد الآيات والكلمات تجد أن سورة الغاشية أطول من سورة سبح، وأن سورة المنافقون أطول من سورة الجمعة. طيب، وأما الرابع وهو إطالة التشهد، فيقال التشهد ذكر مشروع في الجملة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ماذا أعجبه، أعجبه، ولم يحدد ذلك بشيء. هذه الصفة التي ذكرناها مشروطة بما إذا لم يكن العدو في جهة القبلة، إذا لم يكن العدو في جهة القبلة، بل كان العدو من جهة اليمين أو اليسار أو الخلف، من جهة اليمين أو اليسار أو الخلف. إذن الآن إذا كان العدو في غير جهة القبلة فصفة صلاة الخوف ما ذكرناه، وهي ما دل عليها ما ذكر في الآية الكريمة بعد، وما دل عليه حديث صالح بن الخوات عن سهل، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: وأما حديث سهل فأنا أختاره، أما حديث سهل فأنا أختاره. هناك صفة ثانية وهي ما إذا كان العدو جهة القبلة، إذا كان العدو جهة القبلة صفة ثانية، كيف ذلك؟ نقول الصفة في هذا الحال أن يصلي الإمام بالجيش جميعا، لكن يقسمهم إلى صفين، صف أول وصف ثاني، يعني يجعلهم صفين ويصلي بهم جميعا، يصلي بهم جميعا، فيكبر الإحرام ويكبرون معه، ويركع ويركعون معه، فإذا جاء السجود سجد الصف المقدم، الصف الأول هم يسجدون، يسجدون معه إيش؟ سجدتين، سجدوا مع الإمام وقام الإمام إلى الثانية، الصف الثاني يسجد سجدتين ثم يقوم، ثم يتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر، يعني الصف الأول يسجد الثاني، الثاني يتقدمون هو الأول، فيركع بهم جميعا، وعند السجود يسجد معه الصف الأول، الصف الأول اللي كان الأول في الثاني يسجدون معه، سجدتين ثم يجلس التشهد، ثم الصف الثاني يسجد سجدتين ثم يجلس التشهد. واضح الصفة؟ نعيد. نقول إمام الإمام هذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، يقسم الجيش إلى صفين كلهم يصلون إمام، كبر الإحرام كبروا معا، ركع ايش يقسم صفين، يقسم أنت صف أول صف ثاني أنت الصلاة. واضح؟ طيب يقسمهم صفين، يجعل صف أول وصف ثاني، مو بصف أول صف ثاني يعني أصل وبدل، لا صفين يعني خلفه مباشرة وصف الثاني، فيكبر الإحرام يكبرون معه، ويركع ويركعون معه، ويرفع ويرفعون معه. إذا جاء السجود الآن العدو جهة القبلة، ربما لو سجدوا دهمهم العدو أو استغل ذلك، ماذا يصنعون في هذا الحال؟ يقول يسجد معه الصف إيش؟ الأول، والصف الثاني لما قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد يبقى ثابتا يرقب العدو. واضح؟ سجد الإمام بمن معه سجدتين، قام الإمام إلى الثانية، الصف الثاني لم يسجد، يسجدون سجدتين. طيب سجدوا وقاموا، إذا قاموا في هذا الحال يكون هناك تبديل، الصف الأول يرجع والصف الثاني يتقدم، ثم في الصف في الركعة الثانية يركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم يسجد معه إيش الصف الأول الذي كان الثاني سجدتين. فإذا جلس التشهد هوى الصف الثاني للسجود وسجد سجدتين ثم جلس. شوف كل هذا مراعاة للعدل، مراعاة العدل. لو قلنا الصف الثاني هو الذي يتأخر صار الصف الأول له ميزة، ولو قلنا أيضا صار هم الصف الأول في كل الصلاة، فمراعاة للعدل حصل من هذا من هؤلاء تقدم في السجود، تقدم وتقدم في الصف، ثم في الركعة الثانية حصل من الصف الثاني تقدم في المكان وتقدم في الفعل. ثم معنا يا جماعة الصف الأول الآن حصل له ميزة عن الصف الثاني في الركعة الأولى، بماذا؟ بالتقدم، إنه هو الصف الأول، وبأيضا السبق في الأفعال، إنه أسبق من الصف الثاني لأنه سجد مع الإمام. في الركعة الثانية الصف الثاني أيضا حصلت له هذه الميزة، فبدلا من أن يكون الثاني صار الأول، وبدلا من تأخره في السجود صار يسجد مع الإمام. هذه الصفة مشروطة بأن يكون العدو في جهة القبلة. إذا الآن فهمنا أو ذكرنا صفتين من صفات صلاة الخوف. الصفة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة، يعني يمين يسار خلف. الصفة الثانية فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. وهاتان الصفتان هي أهم حقيقة الصفة، يعني الذي يعرف من عرف هاتين الصفتين كفته عن البقية، كفته عن البقية. مفهوم إن شاء الله؟ نعم. إذا نقول هذه نقول صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة مختلفة، والقاعدة في هذا أن كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه يفعل، ولهذا قال صحت من ستة أوجه، من ستة أوجه، فكل صفة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تفعل، ولكن هل هذا على سبيل التخيير أو أنه على سبيل أو أنه يراعى في ذلك الحال؟ الجواب أنه يراعى الحال، ولذلك ذكرنا عن صفتين تختلفان. الصفة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة، والصفة الثانية رحمه الله فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم، وأظن عندكم من أراد الصفات موجودة يجدها مثلا في بالنسبة للحديث في المنتقى للمجد ويراجع الشرح من الأوطار وفي كتب المطولة وربما اللي معه شرح يجده. طيب شبع قالوا وصحة من ستة أوجه شو النبي ايه بس طيب يقوى سنة فيها حمل سلاح غير مثقل. سنة فيها حمل سلاح غير مثقل والاقتصار على السنية. سنية قد يكون فيه قد يقال فيه نظرا لأن الله عز وجل قال وليأخذوا أسلحتهم وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجب عليه أن يحمل السلاح لأن الله عز وجل قال وليأخذوا أسلحتهم. وتأمل الآية الكريمة وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقل طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا لم يقل أسلحتهم فقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وإنما قال حذرهم قال العلماء لأن العدو قد يكون علم بهم في هذا الحال علم بهم فأمر الطائفة الثانية أمرهم إيش أن يأخذوا أسلحتهم لأن الطائفة الثانية قد يكون العدو عرف أنهم يصلون إذا شرعوا في الصلاة قد يكون العدو عرف أن هذا الجيش أنهم يصلون فيتأهب للهجوم فأمرهم الله عز وجل بزيادة أخذ الحذر فقال وليأخذوا حذرهم بخلاف الطائفة الأولى فإن العدو قد يكون العدو غافلا وهذا من بلاغة القرآن ومن حكمة الله عز وجل في إرشاد عباده سبحانه وتعالى إلى ما فيه المصلحة. وبهذا ينتهي صلاة الفجر. لا لكن قول المؤلف رحمه الله أنه يحمي المسلح ما لا يثقله ولا يشغله أيضا يحمل من السلاح ما لا يثقله ولا يشغله إلا عند الضرورة إذا جاءت الضرورة أن يحمل شيئا يثقله ويشغله فلا بأس لكن إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يحمل السلاح معه. وقلنا إن ظهر كلام المؤلف الصريح أن حبل السلاح سنة ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه واجب لقوله وليأخذوا أسلحتهم وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.